ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع، المقسط الجامع الغني المغني المانع، الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصفور، المقسط الجامع الغني المغني المانع، المقسط الجامع الغني المغني المانع، الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، جل جلاله تقدست أسماؤه، جل جلاله تقدست أسماؤه، لا إله غيره، لا إله إلا الله، جل جلاله تقدست أسماؤه، جل جلاله تقدست أسماؤه، لا إله غيره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.